معلش والله لا انا عايز الشيخ هيبقى الشيخ هيبقى الوقت ده مش عارف انا هحاول اكلمك كمان ساعه كده وانا اقول لك ان شاء الله كمان ماشي يا باشا ان شاء الله ساعه بتاع الوقت 4 الساعه 4 الساعه 5 كلمني الساعه 5 ان شاء الله ماشي خلاص ماشي احنا النبي في مروحة تحب ارجوك تسمع عليك ولا حاجه بسم الله Thank you. Oh, نعم حبيب. سبحانك يا رب. حبيبي نعم قال يا سلام يا سلام Oh, حياة النبي عايزك تطلع السماء هي والنبي نعم حبينا رجل ثاني Thank you.